العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: هو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ذكر هنا جملة من أوصاف كلام الله سبحانه وتعالى مما ورد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفاض لفظا ومعنى. والله جل وعلا جعل في كلامه من الإحاطة والبيان ما ليس في غيره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله. وذكر أن الله عز وجل قد أنزل كتابه بواسطة جبريل، وذلك أن الله عز وجل قد جعل جبريل هو الذي ينزل بالوحي، ونزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبياء الله سبحانه وتعالى. وهل يكلم الله جل وعلا نبيه نبيا من أنبيائه بغير واسطة جبريل؟ نقول نعم، ولهذا كلم الله عز وجل موسى تكليما من غير واسطة، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من غير واسطة، وذلك لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فكلمه الله عز وجل وفرض عليه فريضة الصلاة. وهنا قال بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق. تقدم الكلام معنا على مسألة الخلق. هنا مسألة التنزيل، يدخل في باب التنزيل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وذلك أنها من وحي الله، ولكنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله، ولهذا ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دين الله إلا وهو وحي من وحي الله. ولهذا يقول الله جل وعلا عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ ما جاء عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. قال: منه بدأ وإليه يعود. وذلك أن الله عز وجل حفظه من التغيير، لا يطرأ عليه شيء من التحريف والتبديل، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حافظ لكتابه، لا يطاله يد من التحريف والتغيير والتبديل. فمنه بدأ معلوم، وأما بالنسبة إليه يعود فقد استقر، وكان ذلك محل اتفاق عند العلماء أن القرآن مع حفظ الله عز وجل له فإنه يبقى محفوظا إلى أن يرفع الله عز وجل كلامه من الأرض، ولهذا لا يتقرب أحد ولا متقرب إلى الله عز وجل بشيء كالشيء الذي خرج منه. ولهذا يقول خباب قال: يا هنت، إنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء كما تتقرب إليه بشيء قد خرج منه. فالقرآن خرج من الله عز وجل، ومنه بدأ وإليه يعود، وذلك أن الله عز وجل يرفع المصاحف إليه في آخر الزمان، وذلك قبيل قيام الساعة. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. الله جل وعلا قسم كتابه على أقسام من جهة البيان جعله الله سبحانه وتعالى محكمات ومتشابهات، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا رديف المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: وهو آيات بينات، هذا على ما تقدم الكلام عليه أن كلام الله عز وجل بين ويسره الله عز وجل للذكر، فهل من مدكر؟ جعله الله عز وجل بينا لمن أراد البيان وسهلا لمن أراد سلوك طريقه. وكذلك أيضا من أراد المعنى فإنه يجد البيان إذا سلك بذلك الأسباب، وألا يكون الإنسان أعجميا ثم يطلب البيان من غير معرفة للغة القرآن. ولهذا الله عز وجل أنزل كتابه قرآنا عربيا وجعل الإنسان لا يفهم ذلك إلا وقد فهم العربية. ولهذا الله عز وجل حينما أمر نبيه بأن يوصل كلامه إلى غيره جعل غيره فاهما لذلك السماع. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. وذلك أن الإنسان بمجرد السماع يدرك ذلك المعنى. والقرآن أيضا من وجوه تقسيمه من جهة التراكيب كلمات وحروف. والحروف هو ما جاء في كلام الله عز وجل من حروف مقطعة أو نحوها، وذلك من حاميم وطاء سين ميم وقاف وصاد ونون وغيرها من الحروف المقطعة في القرآن. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد من ذلك، هل هي من المتشابهات المطلقة التي لا يعلمها إلا الله؟ من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال إنها ليست من المتشابهات بل هي من البينات التي يعلمها بعض العلماء دون غيرهم. فبعض العلماء حمل ذلك على أن هذه الحروف المقطعة في كلام الله جل وعلا إعجاز من الله أن القرآن إنما هو حروف وكلمات، فأتوا به إن استطعتم يا أهل العربية. فلما لم يأتوا بذلك ظهر إعجاز القرآن. قال بهذا جماعة من العلماء. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العربية، وذلك كابن فراء وكذلك أيضا الكسائي، وقال به ابن تيمية رحمه الله قال من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات له أول وآخر وأجزاء وبعض. نقول إن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، الحسنة 10 أمثالها، وهذا ليس لشيء إلا لكلام الله عز وجل. وكلامنا هنا إنما هو في القرآن لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي وإن كانت من الوحي إلا أنها لا تدخل في هذا الفضل. لماذا؟ لأن اللفظ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، لأنه ليس كلام الله وإنما معنى حكم الله سبحانه وتعالى، معنى حكم الله جل وعلا. وهو كحال تفسير الإنسان لكلام الله عز وجل في القرآن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كلامه أبين، وذلك أنه أفصح الناس، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. والحسنة المراد هنا في قوله بكل حرف المراد بذلك هي الكلمة، ولهذا قال حروف وكلمات، فكل كلمة ينطق بها الإنسان له بها 10، بخلاف الحروف. بعض الناس يظن أن الحروف المراد بها هي حروف الهجاء، ونقول ليس المراد بذلك هي حروف الهجاء، وإنما هي المراد بذلك هي الكلمات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال لا أقول ألف لام ميم، فألف لام ميم هي جعلت رسما في حروف مشبوكة، وإلا من جهة الأصل هي كلمات، كحال قولنا نون أن نرى هذا الحرف، وحال قاف وإنما هو قاف وألف وفاء، فهذه هي الإنسان له الحسنة 10 أمثالها. ولا نقول إن القاف في ذلك حسنة، والألف حسنة، والفاء في ذلك حسنة، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. ولو كان كذلك لكان ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى، فإن ألم تختلف عن ألف لام ميم، ألف لام ميم، لأن هذه ثلاث كلمات، هذه ثلاث كلمات ألف لام ميم. أما بالنسبة ألم ترى، ألم وحدها هذه كلمة، ألم هذه كلمة، أما ألف لام ميم فهذه ثلاث كلمات. إذا المراد بالحروف هي ليست حروف الهجاء، وإنما هي حروف حروف الكلمات. قال له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسن. الله عز وجل قد جعل لكلامه أوصاف، وجعل الله سبحانه وتعالى وجعله أبعاضا وقسمه، وذلك على أنحاء متعددة، منها ما يتعلق بموضع نزوله، ومنها ما يتعلق بطول الآية وقصره، فمنه الطوال، ومنه قصار المفصل، ومنه أواسط المفصل. ولهذا نقول أنه يتباين كذلك من مواضع نزوله وكذلك الزمن الذي نزل فيه، فمنه مكي ومنه مدني. وهذا لأحوال واعتبارات هي معلومة في أبواب القراءات. قال متلو بالألسن محفوظ في الصدور، وذلك أن الله عز وجل أمر بقراءة كتابه العظيم. قال محفوظ في الصدور، وذلك أن الله عز وجل قد جعل كلامه العظيم متلو بالألسن محفوظ بالصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جعل الله عز وجل كلامه في صدر الإنسان. وقال مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. وهذا له تعلق بما تقدم الكلام عليه معنا في أول مجلس، وهو أن الله جل وعلا جعل كلامه سبحانه وتعالى من جهة إنزال الأحكام منجما بحسب حاجة الناس إليه، وبحسب ما هو أيسر للناس من جهة العمل. فابتدأ الله عز وجل بإنزال أحكام التوحيد في كلامه جل وعلا، ولهذا نجد إن من ظواهر الآية المكي أن الآية المكية التي ينزله الله جل وعلا في كتابه العظيم علامته آية التوحيد. وأما ما كان في المدينة فمن علاماته ما كان من أمور الفروع، ما كان من آداب وكذلك من مسائل الفروع، مما يتعلق بآداب دخول البيوت والاستئذان، وكذلك الحدود به القصاص، وكذلك حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك من أحكام الله عز وجل. فهذه من علامات الآية والسور المدنية. وأما بالنسبة للناسخ والمنسوخ ففي القرآن ناسخ ومنسوخ، وإنما يختلف العلماء في الناسخ، هل القرآن ينسخ نفسه فقط أم تنسخه السنة؟ فهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. والراجح في ذلك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ القرآن، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذلك إشارة إلى نسخ سنة الله عز وجل للقرآن. كذلك أيضا فإن السنة مما يقيد مطلق القرآن، ومما يخصص عمومه. فالله عز وجل قد أطلق أخذ قد وفإن وكذلك أيضا فإن القرآن يخصص السنة، عكسا في ذلك فإن الغالب في ذلك أن السنة تخصص القرآن وتبينه. وكذلك أيضا فإن القرآن يخصص السنة ولكنه نادر، ولكن ذلك نادر، وذلك أن الأصل في القرآن أنه غائي، ومعنى غائي أنه بمعانيه وألفاظه يأتي بأقصى الغاية في المعاني، في أقصى الغاية في المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل هذا عام أو خاص؟ أن يقاتل الإنسان كل مشرك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عام؟ طيب. لماذا عام ولماذا خاص؟ من يقول عام؟ عام ولا خاص؟ يعني الآن تقاتل كل مشرك حتى يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ نعم أجل. لأن الناس لا. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. من الذين هم؟ هؤلاء الكتاب. إذن الأمر هنا عام أريد به الخصوص. من الذي خصص الحديث؟ القرآن. وهذا من نوادر المواضع، من نوادر المواضع النادر أن القرآن يخصص السنة. المعروف أن السنة تخصص القرآن وتبينه، لكن هذا الحديث عام خصصه القرآن، عام خصصه القرآن، فنقول إن المقاتلة تكون للوثنيين. الوثنيون لا تؤخذ منهم الجزية على الصحيح، إما أن يكون سلام كما كان النبي مع كفار قريش بصلح الحديبية سالمهم، وإلا قتال، وإلا قتال بينهم وبين المسلمين. أما أهل الكتاب فإنهم تؤخذ يدعون إلى الإسلام إن دخلوا، فلهم ما على المسلمين، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليه، وإن أبوا فالجزية، وإن رفضوا الجزية فالقتال بينهم وبين المسلمين، ويكون بينهم وبين الإسلام أيضا سلام وعهد. وكذلك أيضا في قوله وخاص وعام وأمر ونهي، والأمر هنا أراد به عموم المأمورات حتى ما يدخل في أبواب الاستحباب والتأكيد، فلا يكون من ذلك المراد بذلك هي الأوامر، مما فهم منه حظ وتأكيد. قال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وذلك أنه ليس في كلام الله عز وجل شيء من المعاني الباطلة، ومن نسب إليه شيء من المعاني الباطلة وقال لا نأخذ بالقرآن لتضمنه شيء من المعاني الباطلة فقد كفر بالله عز وجل، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض وهنا إشارة إلى الإعجاز الذي تقدم الكلام عليه في قول المصنف وهو حروف وكلمات، أي أن الله عز وجل قد جعل كتابه العظيم من حروف وكلمات، وأشار إلى وجوه الإعجاز في قوله حاميم طاسين ميم وكذلك نون وقاف وصاد وغير ذلك من الحروف حروف القرآن، إشارة إلى كفار قريش وهم أفصح العرب أن يأتوا بشيء من معاني القرآن على هذا النحو وألفاظه، فلم يستطيعوا، فكان ذلك من التحدي. ومن العلماء من قال إن حروف القرآن هي أسماء الله، أسماء الله عز وجل، هذا جاء عن عبد الله بن عباس، ولكنه منكر، وذلك للعلة في إسناده، وذلك أنه قد رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل طاسين ميم حاميم، قال هي ذلك قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله، وهذا هذه السلسلة وهي سلسلة معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس هي مما لها مناكير، ويرد العلماء شيئا منها، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله مع الأصل في تصحيحها، قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال الله فيه الذين كفروا لا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وإنما قالوا ذلك عنادا، وأيضا ربما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر أو أنه يلقن من قرينه، وذلك أن الله عز وجل قد جعل نبيه عليه الصلاة والسلام أميا حتى يظهر الإعجاز، والله عز وجل قد قدر على رسوله صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي لو وجدت في غيره لكانت نقصا، ولكنها فيه كمال، وذلك الأمية، في النبي عليه الصلاة والسلام كمال. لماذا؟ لأنه حامل قرآن معجز، وهو أمي، وفي هذا إشارة إلى الكمال. كذلك أيضا من وجوه الكمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كلام الله عز وجل ويفصله للناس عليه الصلاة والسلام وهو أم، إشارة أيضا إلى الإعجاز حتى في المعنى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قطع على كفار قريش أن يكون ذلك إملاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يقرأ ولا يكتب ولا يأتي إلى الكتاب، ولا يراه كفار قريش بهذا الأمر، وهم يعلمون من نشأته. ومن ذلك أيضا مما يقدره الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لم لم يعمر لنبيه عليه الصلاة والسلام ابنا، وإنما يعمر له البنات، يعمر له البنات، وذلك أن الأمة قد تفتن بأبنائه، تفتن بأبنائه. فانظروا، كان النبي عليه الصلاة والسلام له ذرية من البنات، فجاء للبنات ابن أبناء، ثم غلوا بهذا الأبناء حتى ألهم وجعلهم أئمة معصومين. فكيف لو كان الابن مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون الفتنة أعظم من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أيضا، جعل ذلك عصمة لدين الله عز وجل، وكذلك أيضا كرامة أن يؤذى نسب النبي صلى الله عليه وسلم المباشر من أبنائه، المباشر من أبنائه. وإن كانت الكرامة والفضل لأبناء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوما، إلا أن معلوم أن الفرق بين أبناء الأبناء وبين أبناء البنات، وبين أبناء البنات. ولهذا يقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي، أبناء الرجال الأباعي. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تقدم الكلام معنا هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظم الشعر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن كاتبا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قارئا. ولهذا لما جاءه جبريل قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، إنما أنا أمي. فكان هذا أيضا من وجوه الكمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزل الله عز وجل عليه وحيا دفعا للشبهة التي تلحق كلام الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. الله عز وجل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام قدرا أفصح الناس، وهيأ الله عز وجل لذلك القدر الأسباب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ولدته قريش، ونشأ في الأفصح، وهم بنو سعد بن بكر. ولهذا يقول، جاء في الأثر قال: ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحن. يعني البيئة أينما درت لم أختلف بعجمي على الأطلاق، وإنما أدور من جهة الولادة ومن جهة التربية والنشأة في أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وذلك أن الإنسان يخاطب بشيء ويتحدى بشيء يدرك الإنسان مثله، فجيء بمثل هذا الإعجاز على سبيل التحدي، إظهارا لضعفهم وعدم قدرتهم في هذا الباب. قال: وهنا من المسائل، يعني فيما يتعلق بعربية القرآن، القرآن عربي، ومن سلبه العربية فقد كفر. ولكن يختلف العلماء في بعض الأسماء فيه، هل هي عربية أم لا، وكذلك الألفاظ. ومن العلماء من يقول إن أصلها أعجمي ولكنها عربت، وذلك كبعض أسماء الأنبياء كهود وإبراهيم وغيرها، فمنهم من قال إنها عربية، ومنهم من قال إنها أعجمية. والله عز وجل ذكر هذا النقل نقلا عن تلك الألفاظ. ومنهم من قال إن بعض الألفاظ في القرآن إنما عربتها قريش وبقيت عربا، فأنزل الله عز وجل على لسانهم الذي هم فيه، فكانت عربية من هذا الوجه. وهذا لا يسلب القرآن عربيته، وهذا لا يسلب القرآن عربيته. قال: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتقدم الكلام معنا أن القرآن يكون في الألواح ويكون في الصدور، وكذلك أيضا يلفظ بالألسن والشفاه، ولهذا هذا لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي أمامة قال: لو أن القرآن وضع في إهاب ثم ألقي في النار ما مسته ما مسته النار. والمراد بذلك أن الإنسان إذا حفظ القرآن وقاه الله عز وجل العقوبة والعذاب إذا حفظ ذلك القرآن لله سبحانه وتعالى وأخلص له. وهذا من مناقب الحفظة لكلام الله جل وعلا. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا في قوله لا يمسه إلا المطهرون قيل إن المراد بذلك هو القرآن في اللوح عند الله جل وعلا قبل إنزاله. وذلك أن المراد بالمطهرون هنا المراد بذلك الملائكة ومنهم من قال إن المراد بذلك هم حتى الناس. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يمس القرآن إلا وهو طاهر. وهذا من مواضع الكلام أيضا عند العلماء، منهم من يحكي الاتفاقية ومنهم من يحكي الخلاف، ويحتجون بحديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما بالنسبة للجنابة فلا يمس القرآن إلا طاهر، وأما بالنسبة للإنسان في الحدث الأصغر فمن العلماء من رخص ذلك في هذا، ويستدلون ببعض الأحاديث والآثار، وكذلك ما جاء في السير عند ابن إسحاق بمس بعض الصحابة قبل إسلامه لبعض صحف القرآن. وهذا في القرآن لا في غيره مما يشترك معه، وذلك كتب التفسير ولهذا نقول إن التفسير إذا غلب على القرآن من جهة الكثرة فإنه لا يكون قرآنا، فنقول هذا كتاب تفسير، وإذا غلب لفظ القرآن على التفسير فنقول حينئذ إن هذا قرآن وبحاشيته تفسير. ومن اللطائف أن تفسير الجلالين، وذكر أحد علماء اليمن يقول: عددت حروف القرآن وحروف التفسير تفسير الجلالين، أريد أن أنظر أيها أكثر، حتى بلغت سورة المزمل فزادت حروف التفسير على حروف القرآن، إذن فيجوز للإنسان أن يمس التفسير. هذا ترف. ولو اضطر إلى ذلك العالم لا يضيع وقته في هذا، ولو شق عليه أحد من العوام يقال: عدها، وإذا جاءت عندك النتيجة فيجوز هنا ولا يجوز هنا، ويرتاح أنت لأن عمرك هو أنفس من أن تقوم بعد شيء لتخرج بحكم واحد على كتاب، حكم واحد على كتاب. وقال تعالى: كافها يا عين صاد وحاميم عاسين قاف عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. والمراد بذلك ما عجز أن يقيمه فأراد أن يقيمه فأصبح ثقيلا عليه، فإن أجره في ذلك جليل. وذلك أن الله عز وجل لم يجعله يأثم بذلك لأنه تكلف في هذا وشق عليه وحاول أن يقيم فلم يستطع، فيقرأ مما يستطيع، وإن وقع وزل لسانه في شيء فإن الله عز وجل يعطيه بكل حرف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السام، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. والمراد بذلك الناس الذين يحفظون القرآن ويقومون بتعليمه لأجل الدنيا، لأجل الرواتب أو لأجل المكافآت أو لأجل حظ من حظوظ الدنيا أيا كان قدره. ويقول: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وذلك أن الإنسان إذا ضبط القرآن وكان معربا له مقيما له أفضل من أن يحفظ الحروف وهو يجهل معانيها. إعراب القرآن ينتج عن ذلك فهم المعنى. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يجاوزون 10 آيات من كلام الله إلا وعرفوا معناها وفيما نزلت ومتى نزلت. وهذا من الأمور المهمة التي كان يحرص عليها الصحابة ألا يسرعوا بحفظ القرآن حتى لا ينسى أو يسبق إلى أذانهم شيء من المعاني مما لم يريده الله جل وعلا. وقد جاء عند الإمام أحمد فيما رواه ابن عبد الله في كتابه السنة من حديث عبد الله بن يزيد أنه قال كان عمر الخطاب وعنده عبد الله بن عباس وجاءه رجال من عماله يعني عمر بن الخطاب فقال عمر ما فعل الناس فقال ذلك العامل قال منهم من قرأ القرآن كذا وكذا فقال عبد الله بن عباس لو لم يفعلوا لكان خير فزجر عمر الخطاب عبد الله بن عباس قال فخرجت مهموما على وجهي حتى ذهبت إلى بيتي وعادني بعض أهلي وما بي من وجع وما هو إلا ذاك يعني من زجر عمر الخطاب له قال فبينما أنا كذلك إذ قيل لي أجب أمير المؤمنين قال فخرجت فإذا عمر الخطاب عند الباب فقال ما الذي قلت فقال والله ما أردت إلا خيرا يا أمير المؤمنين قال ما الذي قلت قال إنه لما قال قرأ القرآن منهم كذا وكذا إني كرهت أن يسرعوا هذه المسارعة وذلك أنهم إن أسرعوا هذه المسارعة اختلفوا وإن اختلفوا احتقوا وإن احتقوا اقتتلوا وذلك أن الناس إذا سارعوا بحفظ السنة وحفظ القرآن والإكثار من ذلك أصبح الإنسان لديه اعتداد بنفسه ويجهل المعاني تجد شاب صغير حفظ من كلام الله عز وجل أو حفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجهل المعاني واندفع إليها وظن أنه أحق من غيره في الفهم وهذا مما يضل به كثير من الناس فقال عمر الخطاب لله أبوك ما زلت أكتمها حتى قلتها يعني أن هذا المعنى كان موجودا عندي لكن ثقيل أن أقوله حتى جسرتني عليه أن أقول مثل هذا المعنى ولهذا قال احتقوا كل منهم يرى أن الحق عنده وإن احتقوا اختلفوا وإن اختلفوا اقتتلوا فيقع النزاع بين المؤمنين لشيء من المعاني لو رجعوا إلى أهل العلم في ذلك لكان ظاهرا بينا قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وذلك أن من أنكر حرفا من حروف القرآن كفر به كله لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من قال هذا الحرف أكفر به يعني من ذلك أن الله عز وجل لم يحفظ كتابه فهو كفر بشيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة وثبت ثبوتا قطعيا وهو تواتر القرآن وقطعية قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف وفيما يتعلق في رؤية المؤمنين لربهم قال المصنف رحمه الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والمراد بقوله وجوه يومئذ ناظرة يعني مبصرة بعينها ربها ومنهم من قال من المعطلة من يقول إن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة أن المراد بذلك الانتظار وهذا خطأ ويبين وجه الخطأ أن الانتظار لا يعد بإله ولهذا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مما يدل على أن المراد بقوله ناظرة المراد بذلك هو البصر وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب الله عز وجل المجرمين والكفرة المعاندين فإن ذلك أمارة على أن غيرهم لا يحجب وهم أهل الإيمان وهذا بدلالة اللزوم أو بمفهوم المخالفة وهو ما يسميه الوصول بدليل الخطاب قال فلما حجب الله يعني الله أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق يعني لم يكن كلهم محجوبون ولا حاجة إلى تمييز المشركين عن أهل الإيمان مما يدل على أن الله عز وجل إنما حجب نفسه عن المجرمين ليخص أهل الإيمان الإيمان بذلك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. والمراد لا تضامون إلى يعني لا تجدون ضيمة، لا تجدون ضيم في النفوس وضيق ونحو ذلك. وذلك أن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا في موضع زحام يتشوفون إليه من أمر الدنيا فإنهم يزدحمون إليه، وذلك لكثرته، لأنهم يتداعون إلى ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الناس في حال يسر، ولهذا قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية، يعني حال الناس في ذلك، حال الناس في ذلك. وهذا من التقريب ومما هو جائز، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وتقدم معنا مما يتعلق بمسألة التشبيه، أنه ينبغي للإنسان أن يتقرر لديه نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى في جميع أسمائه وصفاته، حتى يسلم له الدين وتسلم له العقيدة. وذلك أنه إذا تأصلت لديه هذه المعاني وتحققت فيه سلم مما يغلب عليه من سوء الفهم. قال: فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء من مشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. لله عز وجل إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية، وذلك مما يقدره الله عز وجل في الكون، فعال لما يريد، فهذه الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله عز وجل جعل في الناس أحكاما شرعية أراد الله عز وجل بها يسرى، أراد الله عز وجل بالناس يسرى. ولهذا نقول: يريد الله منا أن نصلي، يريد منا الله عز وجل أن نصوم، يريد منا أن نزكي. هذه إرادة شرعية أو كونية؟ هذه إرادة شرعية. وذلك أن الإرادة الكونية الامتثال فيها حتمي. وأما الإرادة الشرعية فالله عز وجل قد جعل للإنسان في ذلك مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. فالله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم مختلفين، ما يزالون مختلفين. وهذا الاختلاف الذي جعل الله عز وجل الناس عليه اختلافا قدريا. فالله سبحانه وتعالى لا يشاء لعباده شرا محضا، وإنما الله عز وجل يقدر لعباده الخير، وقد يقدر لعباده في ظاهر الأمر شرا، ولكنه يؤول إلى خير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث صهيب، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن العاقبة في الأمرين خير، وفي أمر وهو سراء خير للإنسان، ولكن الله عز وجل أيضا يبتلي الإنسان بالشر والخير. نبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن يكون الإنسان يفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وجعل الله عز وجل من الإنسان من أهله وولده وزوجه فتنة وعدو وعدو له، وهذه العداوة إذا أراد الإنسان أن يجعلها خيرا استعان بالله عز وجل أن يجعلها خيرا، وسأل الله عز وجل الهداية وأخذ بأسباب استصلاحها. وإذا كان مالا أدى زكاته وأنفقه ليبارك الله عز وجل له فيه، وإلا كان نقمة عليه وليس نعمة. وإذا كان ذرية قام بتوجيهها وإرشادها وتعليمها إلى الخير وأمرها بالصلاة وهي ابن 7 سنين وضربها على ذلك وهي ابن 10 وهكذا، فكان توجيها، فهي حينئذ تكون خيرا لا تكون شرا للإنسان. والمعاني في ذلك متباينة، ثمة فتن عظيمة وثمة فتن يسيرة، والله عز وجل يقدر ذلك كله سبحانه وتعالى. قال: خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته. قال: خلق الخلق وأفعاله، خلق الخلق وأفعالهم، فالله عز وجل خلق العباد وما يعملون، وما يصدر من الإنسان من تصرف من أخذ وعطاء وضرب وبطش ومشي وأكل فإن الله عز وجل يخلقه في العباد، فإن الله عز وجل يخلقه في العباد. وهذا من المسائل التي لها علاقة في مسألة القدر، وذلك أن طوائف ظلوا في هذا الباب، ويأتي الإشارة إليه في قوله: قال وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل قدر المقادير، والمراد بقدر الله عز وجل هو تقديره لعبده شيئا معلوما لا يخرجون عنه مما يرسمه الله سبحانه وتعالى لعباده، فيجرون عنه جريانا لا يخرجون عنه ولو بمقدار دقيق، لا يخرجون عنه على الإطلاق. وهذا لكمال قدرة الله عز وجل وعلمه. والناس في هذا الباب في مسألة قدر الله عز وجل ونفيه غلاة وجفاة ووسط، غلاة وجفاة ووسط. الغلاة في ذلك الذين قالوا إن الله عز وجل جبر العباد، وهم الجبرية الذين يقولون إن الله عز وجل جبر العباد، فبالغوا في أمر القدر ونزعوا مشيئة العباد، فقالوا ليس للإنسان تصرف، وأخذوا يمثلون في ذلك. ومنهم من يقول إن العبد بالنسبة لله عز وجل كحال الميت بالنسبة للمغسل، يغسل ويرفع يديه ويضع يديه، وليس له تصرف في ذلك على الإطلاق. وهذا ينازعون في أشياء، فيلزم من قولهم أن الله عز وجل يعذب عباده بلا عمل، والعمل كله من الله عز وجل إجبار، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم الناس شيئا. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعبده مشيئة، وهم الطائفة الوسط، ويأتي الكلام عليه. وأما بالنسبة للجفاة الذين قالوا لا قدر، وهؤلاء ظهروا في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، في زمن عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث يحيى ابن يعمر أنه قال: ظهر عندنا معبد الجهني في البصرة، وهو أول من قال بالقدر. فأتيت إلى عبد الله بن عمر وهو في مسجد المدينة، قال: فاختلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه وأحدنا والآخر عن شماله، فقلنا له: إنه ظهر عندنا أقوام يقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف. معنى أنف يعني مستأنف، لا يعلم إلا عند حدوثه، لا يعلمه الله إلا عند حدوثه. قال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله: إذا رأيت ولقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذلك أن الله عز وجل قدر على العباد. ثم ذكر النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة جبريل، قال لما سأله ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره خيره وشره، خيره وشره. فالله عز وجل يقدر على العباد كل شيء، ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده شرا محضا، شرا محضا ابتداء ومآلا، ابتداء ومآلا. ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن ينسب الشر لله جل وعلا إلا في أحواله، منها أن يحدث الفاعل أدبا مع الله. يقول الإنسان رزقني الله ولدا، رزقني الله ولدا، وإذا جاء الشر لا يقول أراد الله بي شرا، يقول أريد بي شرا. ولهذا الجن في أدبهم مع الله قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فجعلوا الرشد ممن؟ من الله. أما الشر قالوا لا ندري أشر أريد، من الذي أراد؟ هو الله، لكن أدبا لم ينسبوها لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينسب إذا دخل ضمن عموم وإجمال، وذلك أن الإنسان يقول إن الله يقدر الخير والشر، يقدر الخير والشر على سبيل الإجمال. كذلك أيضا الإنسان يقول إن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره، فدخل ضمن عموم. ولهذا نقول إن منهج أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن الله عز وجل يقدر المقادير على الخلائق، يقدر المقادير على الخلائق وجعل لهم مشيئة يختارون فيها الخير أو الشر. ولهذا الله عز وجل هدى الناس ودلهم، والهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد أنك ترسم هذا الطريق وتقول هذا طريق الخير، وترسم هذا الطريق وتقول هذا طريق الشر، هذه الدلالة. كحال الإنسان يسألك أين طريق مكة، أين طريق المدينة، فتقول هذا طريق المدينة. نقف هنا ونكملها إن شاء الله عز وجل في المجلس التالي. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.